ملخص كتاب أبناؤنا جواهر ولكننا حدادون من أخضر.com لمؤلفه الدكتور مسلم تسابحجي. أبناؤنا جواهر نستطيع تشكيلها بسهولة من الصغر، لكننا بدلا من أن نتعامل معهم بعناية كالصاغة نستخدم أساليب الحدادين وعضلاتنا معهم. يأتي هذا الكتاب ليعلمنا أدوات صياغة الأبناء، إذ يقدم مجموعة إضاءات مهمة ونصائح تطبيقية في طرائق التربية الفعالة والحديثة، مقارنا بين الوسائل القديمة للتربية التي يشبهها بطرق الحدادين وبين الوسائل والأدوات الحديثة من حيث السلبيات والإيجابيات في كل منها. أولا، تربية الذات قبل الأبناء. قد يوحي مصطلح التربية لدى البعض بأنه مجموعة خطوات أو أدوات معينة ما إن نفعلها ونتبعها حتى نكون هكذا ربينا الأبناء، وهذا التصور غير صحيح كليا، لأن التربية هي في البداية تربية لذواتنا وإصلاح لها وتوجيه الأدوات التربوية لتهذيب أنفسنا وجعلها قدوة حسنة ليتعلم منا الأبناء بلسان الحال، لأنه أبلغ بكثير من لسان المقال. فمن المستحيل أن يتعلموا السلوكيات والأخلاق الطيبة دون أن يشاهدوا الآباء يفعلونها، فصلاح الحال يبدأ من الأهل وليس من الأبناء. وأولادنا هم مرآة عاكسة لنا، تصرفاتنا تنعكس في تصرفاتهم وفي كلامهم صدى أقوالنا، وكما يقول المثل كل إناء ينضح بما فيه. فالطفل العنيد مثلا وراءه أب أو أم أكثر عنادا منه، والطفل الذي يرفع صوته ويصرخ لابد أنه نشأ في أسرة يغلب عليها رفع الصوت وعدم ضبط النفس، فهل نعاتبهم على ما تعلموه منا؟ إن المشكلة تكمن في أن بعض الأسر تتجه بالإصلاح إلى الأبناء وتلقي باللوم على الجيل ورفقة السوء والتلفزيون والإنترنت دون إدراك أن الحل يكمن بداخل الآباء وفي توجيه أدوات الإصلاح إلى أنفسهم أولا في سلوكهم وعاداتهم وأحوالهم، فلن يأتي هذا الإصلاح حتى يغيروا ما بأنفسهم، كما قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وثمة فارق كبير بين أن نحمل المسؤولية وأن نهرب منها بإلقاء اللوم على الأبناء، فنحن نهرب منها عندما نقول إن المشكلة في الأبناء وهم بحاجة إلى الإصلاح، ونحملها عندما نعرف أن الحل بأيدينا نحن وأن الذي يحتاج إلى إصلاح هو نحن أولا. ثانيا، خطوات نحو بناء الثقة. غرس الثقة ومحاولة إصلاح الأبناء لا يتمان بالكلام المجرد والنصائح الطويلة والحوار المنطقي والإقناع، فهناك عدة خطوات تتعاون معا لتحقيق هذا. أولاها إزالة مسببات الخوف والرهبة عند الأبناء، وذلك بامتناع الوالدين عن وسائل العقاب المعتادة بكل أنواعها من مادي ومعنوي، وعن وسائل التهديد واللوم، لأن كل هذا يثير الخوف لدى الأبناء ويهدم الثقة بأنفسهم. بعدها يأتي دور مصادقة الأبناء، فتعد أمرا ضروريا في بناء ثقة الابن بنفسه في كل المراحل العمرية التي يمر بها، ذلك أن أسلوب الرهبة الذي اعتدناه في وسائل التربية القديمة لا يجدي أبدا في غرس الثقة. كذلك يجب الابتعاد عن محاولات التحكم والسيطرة، ويتحقق ذلك من خلال توفير مجال للحرية للأبناء ليمارسوا استقلاليتهم النفسية والذهنية والمعنوية. وليس المطلوب هنا هو تركهم دون رقابة ويفعلون ما يريدون، بل التقليل من السيطرة والتحكم وحل التفاهم والصداقة محلهما. بعد ذلك يأتي دور الحب غير المشروط في بناء الثقة، فمن المؤكد أن كل الآباء والأمهات يحبون أبنائهم بلا شروط، لكن الأبناء لا يعلمون ذلك ويرون عكسه. لذا قل لطفلك دائما إنك تحبه لشخصه ولأنه ابنك لا بشروط كأن يتفوق أو يطيعك. ثم التفهم، وهو من الأمور الضرورية في بناء الثقة، إذ إن وجهة نظر ورؤية الوالدين تختلف عن الأبناء كليا، فيجب على الآباء النظر إلى الأمور من منظار الأبناء والاستماع إليهم أكثر من إعطاء النصح. ويأتي دور القدوة، ولا يمكن تحقيقها إلا أن يكون الأب والأم أهلا لها وقدوة في التعامل والعادات والسلوك والأفعال، فلا تتوقع أن ينفذ الأبناء سلوكا معينا وهم يرون الوالدين لا يفعلونه. بعدها يأتي الاحترام المتبادل بين الوالدين والأبناء، فلا ينبغي أن يعامل على أنه مجرد طفل، بل كإنسان له شخصيته ومشاعره وأفكاره. وأكثر الآباء يطالبون الأبناء باحترامهم، وهذا لا يأتي إلا إذا احترموا أولادهم أولا. كذلك لعب الآباء مع الأبناء يقوي الثقة والعلاقة بينهما ويزيد من الألفة، وكذلك مشاركتهم اهتماماتهم وتشجيعهم. ثالثا اصطياد الإيجابيات. يقع كثير من الآباء والأمهات في خطأ التركيز على أخطاء وسلبيات الطفل دون رؤية الإيجابيات، فلا يرون إلا الصوت العالي والمشاغبة والكلمات السيئة، وذلك السلوك السلبي قد لا يتجاوز أكثر من 5% من السلوك الكلي الطبيعي في أسلوب حياته، إلا أن الأهل يضخمون هذه السلبيات ولديهم المقدرة أن يحذفوا 95% من السلوك الطبيعي الباقي الإيجابي، وتكبير هذه 5% وتعميمها لتصبح 100%. ولا بد لنجاح التربية الفعالة من الانتقال من مرحلة تكبير واصطياد هذه الأخطاء للطفل إلى مرحلة اصطياد الإيجابيات والتركيز عليها ومكافأتها، وذلك أنه عندما نركز على الشيء فلن نرى الشيء المعاكس له، كما أن الوقت الذي نبذله في التركيز على أخطاء وسلبيات الطفل نأخذه من الجهد المطلوب للتركيز على الإيجابيات، ولكن الكف عن محاولة ضبط الأبناء متلبسين بالخطأ ومحاولة ضبطهم بالفعل هو الصواب، وتطبيق هذه الخطوة قد نراه في غاية السهولة نظرية، لكنه عمليا ليس بالأمر السهل علينا كأفراد ومجتمعات، لأننا اعتدنا طرائق التربية القديمة واعتدنا النقد والتصحيح والتأديب والاستجواب والنصح، وحري بنا التركيز على الفعل الإيجابي وتشجيعه والمكافأة عليه وتفعيل دور التعزيز ورصد الجوائز بدلا من التركيز على الفعل السلبي، فذلك يزيد من الدعم والثقة لدى الطفل ويشجعه على أن يستغل ويخرج أفضل ما في نفسه وأفضل ما يمكنه فعله، وبذلك يتسابق الجميع للوصول إليه ولا يعود هناك أي وقت للأخطاء. وليس العقاب هو الوسيلة التي تساعد على تغيير السلوك، كما أن المكافآت ليست وحدها كذلك، بل إنها وسيلة بناء الثقة وتقوية العلاقات بين الآباء والأبناء، ما يؤدي بشكل غير مباشر إلى تعديل السلوك. رابعا المكافآت والعقوبة في التربية الفعالة. وضعت التربية الفعالة لأساليب المكافأة استراتيجيات ناجحة تناسب كل المربين مهما كانت ظروفهم، وأول استراتيجية هي التنويع بين المكافآت، فمن الخطأ الاقتصار على المكافآت المادية فقط حتى لا يتعود الطفل أن يكون ماديا نفعيا يأخذ مقابل كل ما يفعل، ثم تفعيل المكافأة المعنوية من شكر ومدح وثناء على الطفل عندما يقوم بأفعال حسنة، كذلك الثناء على الطفل أمام الآخرين من العائلة والأصدقاء، فهذه الأمور لها الأثر الأكبر في نفسه وتشجيعه، كما أن الكلمة الطيبة والإحسان إليه وشكره له الدور الأكبر في هذه الاستراتيجية، مثل أحسنت، ممتاز، وهكذا بكلمات بسيطة خفيفة على اللسان تترك الأثر الطيب في نفس الأبناء. ولا مانع من بعض المبالغة والتعميم إذا ساعد في أي شيء مثل المنزل، وشكره وتضخيم الأمر مثلا كأن تقول إنه دائما ما يساعدني ويهتم، فذلك يشجعه أكثر ويزيد من روحه التعاونية. أما عن العقوبة في التربية الفعالة فلا مجال فيها لأنواع العقاب المعتادة، بل ما يسمى بالعقوبة المقننة، وهي ليست عقوبة بالمعنى المألوف، بل اتفاقية مسبقة معلومة الحدود والشروط يضعها المربي مع من يربيهم، ويعلمون أن هذه الاتفاقية لمصلحتهم، بل ومن المفيد أن يشاركوه في تحديد العقوبة. والهدف من العقوبة المقننة هو مساعدة الشخص على تجاوز الخطأ. أما كيفية العقوبة المقننة وغايتها، فتتم بأن يختار الآباء الوقت المناسب للجلوس مع الأبناء في هدوء ومشاركتهم هذه الخطة، الأهداف المرجوة والمصادر المتاحة، والمحاسبة والمساءلة والمكافأة عند إنجاز الاتفاقية، والعقوبة عند التقصير. ومن المهم فيها ألا يكون هذا الاتفاق من طرف واحد، بل بالتعاون بين الآباء والأبناء، والغاية منها أن يلتزم الأبناء، لأنهم لو أجبروا عليها لما فعلوها، فكانت المشاركة ضرورية، لأن الإنسان يلتزم عادة بما يلزم به نفسه وينفر مما يفرضه عليه الآخرون. خامسا التعامل مع السلوكيات الخاطئة. عندما يخطئ أحد الأبناء ماذا تفعل؟ عندما نسأل الآباء والأمهات هذا السؤال تكون الإجابة الحقيقة أننا نشعر بالانزعاج والغضب ونعاقب أحيانا ونحاول تصحيح الخطأ، هذا ما يفعله الجميع عندما يقوم الطفل بتصرف خطأ، لكن السؤال هنا كان ماذا نفعل عندما يخطئ الولد، لا بماذا نشعر، والفرق شاسع بين الاثنين. فنحن عندما يخطئ الولد نتعامل مع شخصيته هو لا مع السلوك الخطأ الذي نود تعديله، والصواب هو أن نتعامل مع السلوك نفسه، لأن الشخص ليس سلوكه بالضرورة، فقد يفعل السلوك الخطأ ولكنه ليس خطاء، وحين نفصل الشخص عن سلوكه السلبي وقتها يمكننا أن نوجه الإيجابيات نحو السلوك السلبي لتصحيحه. أما استراتيجيات تصحيح الأخطاء والتعامل معها فجميع الأبناء يخطئون، لكن لكل خطأ تعاملا مختلفة. وإليك بعض الاستراتيجيات التي تساعدك على التعامل مع الخطأ في التربية الفعالة. وأولاها التركيز على الفعل الخطأ نفسه وفصله عن الشخص، فالمرء ليس سلوكه. ثم تحديد وتقييم درجة الخطأ، فإن كان بسيطا فمن الأفضل تجاوزه والعفو عنه، لأن التركيز عليه قد يضر أكثر مما يفيد. وبعد تقييم الخطأ يأتي دور قياس مدى تعمده فعل ذلك الخطأ، فإن كان غير متعمد فالأفضل هو أن تسامحه، فربما يكون غير مقصود. على سبيل المثال، عندما يتشاجر الأبناء بسبب أمور سخيفة يكون غالبا القصد الإيجابي وراء الشجار ليس العنف، وإنما هو الطاقة الهائلة التي بداخلهم التي تحتاج إلى تفريغ، ولم تجد المتنفس في الرياضة أو النشاطات المتنوعة، فيبحثون عن سلوك يفرغون طاقتهم فيه. ثم دور الفهم ومعرفة دافعهم من ذلك الفعل الخطأ، فقد يكون قصده ودافعه إيجابيين من خلال السلوك الخطأ، ذلك أن أكبر معلم للإنسان هو الأخطاء، شرط أن يتعلم درسا جديدا منها. وأن يخطئ الطفل ويتعلم خير له ليتعلم الدرس بنفسه. وختاما، إذا ارتكب أحد الأبناء خطأ ما، انظر في عينيه مباشرة وأعد عليه ما فعله باختصار دون أن يأخذ من وقتك الكثير، ثم اشرح له خطأ سلوكه في النصف الأول من الدقيقة، ثم خذ نفسا عميقا لتشعر بالهدوء النفسي، ثم انظر إلى وجهه في النصف الثاني من الدقيقة بطريقة تشعره أنك تقف إلى جانبه وليس ضده، وإنما أنت ضد سلوكه السيء فقط، وأخبره أنك راض عنه لكنك لست راضيا عن سلوكه، وأنك تتوقع منه سلوكيات أفضل. نتيجة كل هذا أن الابن يعرف أنه قد تصرف تصرفا خاطئا، كما يعرف أن أبويه يحبانه، وأن لديه بدائل وخيارات كثيرة لتصحيح الخطأ.